بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس مسائل متعلقة بمجهول، ودخلنا فيما يتعلق برواية المبتدع، فمجهول العين التعريف الأشهر فيه وهو تعريف أغلبي، إذا روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، وإذا روى عنه اثنان ارتفعت عنه جهالة العين. هل يرتفع ترتفع جهالة العين برواية اثنين أي اثنين؟ اثنان عدلان صادقان، يعني فيه عدالة الدين، عدالة الدين في العدالة، يطلق ويراد بها عدالة الدين، ويطلق ويراد بها عند المحدثين إذا أطلقوا هل فلان عدل، هل هو عدل، فيقصدون به عدالة الدين وضبط الرواية. ويكفي في رواية الاثنين عدالة الدين، يكفي عدالة الدين في رفع جهالته. من أي وجه جعلوا رواية الاثنين رافع لجهالة عينه؟ ما وجه ذلك؟ أن يجعلوا روايته معا كالشهادة بوجوده، كالشهادة بمعرفة عينه، وكأن كل شخص منهم يشهد أنه يعرف هذا الشخص، روايته عنه كالشهادة بمعرفة عينه، فيبقى جهالة الحال. والجهالة العين ما ترتفع إلا برواية اثنين، ترتفع برواية من يتحرى، بل ربما تثبت له العدالة إذا كان لا يروي إلا عن ثقة، وقد ترتفع بأمور أخرى مثل كان يروي عنه ولده، فولده ثقة ويروي عن أبيه يدل على معرفة عينه. نعم، كثرة رواية التلميذ عنه يدل على أن عينه معروفة، وأيضا يوصف طيب ذكرنا، وكان يوصف بما يدل على معرفته كالقاضي أو موصوف بالشجاعة. دخلنا فيما يتعلق برواية المبتدع. ذكر ابن الصلاح ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من يرد روايته مطلقا. من قال بهذا؟ عندك غالب؟ مالك بن سيرين. في الدرس السابق قلنا ويحيى بن سعيد القطان خطأ، القطان طرسه ابن سيرين ومالك. القطان من يقول بالرواية مطلقا إذا كان صادقا، ابن سيرين ومالك، ونقله ابن رجب أيضا، نقله ابن رجب في شرح العلل عن الحسن وابن عيينة والحميدي، ونقله ابن رجب في شرح العلل عن الحسن وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب، نقله ابن رجب في شرح العلل أيضا عن الحسن وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب، يونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب ابن حرب. هؤلاء القائلون برد رواية المبتدع. القول الثاني من قبل رواية المبتدع مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب، إذا كان صادقا اللهجة. قال بذلك ذكر ابن الصلاح أن هذا معزول إلى الشافعي، قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. إذن هذا القول معزول إلى الشافعي، وعزاه أيضا ابن رجب إلى القطان، عزاه ليحيى بن سعيد القطان وابن المديني، عزاه ليحيى بن سعيد القطان وابن المديني. الثاني الذي هو يقبل مطلقا ما لم يعرف بالكذب. علي بن المديني نقل عنه الخطيب في الكفاية أنه قال لو تركت حديث أهل البصرة للقدر وتركت حديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، أي يعني ذهب الحديث. السند فيه من لم توجد له ترجمة، سنده عند الخطيب في الكفاية فيه من لم توجد له ترجمة. مذهب الثالث الذي عزاه ابن الصلاح للأكثر ما هو؟ إذا دعا إلى البدعة فلا يقبل، ومن لم يدعو فيقبل. قالوا لأن الداعي إلى البدعة يؤيد بدعته ويجر دعوته إلى الكذب والهوى، تقديم الهوى. عزاه ابن الصلاح للأكثر، وممن قال بذلك ابن المبارك عبد الرحمن بن مهدي، نقله عنهم ابن رجب أيضا. ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وابن معين، قال ابن رجب وروي أيضا عن مالك. ابن المبارك وابن مهدي وأحمد وابن معين، وأحمد وابن معين قال ابن رجب وروي أيضا عن مالك. بقي معنا أولا تنبيهات على قولهم مبتدع داعي وغير داعي. ما مقصود أهل العلم بهذا التفصيل؟ مع أن المبتدع يتكلم ببدعته في المجالس، يتكلم إذا سأله شخص. يقصدون بالداعي للبدعة الذي ينشر ذلك ويحدث الناس ويدعو الناس إلى هذا المذهب، يدعو الناس إلى هذا المذهب بشكل ظاهر كالسني. السني منهم من هو داعي يخطب ويعلم الناس وينشر ويجاء نعم ويبين للناس، ومنهم من يكون مشغولا بعمله يتكلم في المجلس، يتكلم إذا التقى بشخص فهو يدعو، ولكن ليست دعوته كذلك. فلا شك أن التفريق حاصل بين الداعي وغير الداعي، أعني أنه يوجد من يدعو ويوجد من لا يدعو، فلا ينكر هذا التقسيم. إنكاره خطأ. بدعة الخوارج يحرمون الكذب، يعني هذا يؤيد قول من يقول إنه يقبل قول المبتدع إذا كان صادقا، قبل رواية المبتدع. طيب التنبيه الثاني، حتى وإن كان المبتدع صادقا لم يصل إلى حد، أولا ليس من البدع المكفرة، ثانيا ليس معروفا بالكذب، معروفا بالصدق، فليس من عقيدة أهل السنة الجماعة هجره وعدم الجلوس معه وعدم الرواية عنه. قد نقل الإجماع على هجر المبتدعة، فلا شك أن الذي ينبغي أن يعمل به هو قول ابن سيرين ومالك في البعد عن المبتدعة وعدم الرواية عنه. ولكن الذي جعل أهل العلم يروون عنهم في كتبهم ويأخذون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم هو تقديم حفظ السنة، على مصلحة هجر المبتدع وزجره، فهذا أمر طيب، يعني أن الأصل هو ماذا؟ هجره، الأصل هو الهجر، والأصل العمل على قول ابن سيرين ومالك البعد عن المبتدع وعدم الأخذ عنه. وإنما روى أهل الحديث عن المبتدع خشية أن يذهب شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثر علي بن مديني يشير إلى ذلك، ولكنه كما تقدم في إسناده من لم توجد له ترجمة، وهو قول لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة بالتشيع لخربت الكتب. قال الخطيب يعني لذهب الحديث. وأشار إلى هذا أيضا ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، كلام دقيق العيد صريح في المسألة. قال رحمه الله تعالى كما في الاقتراح صفحة 336، قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح صفحة 336: نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له مجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته. ثم قال: اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع إذن لا حجة للمبتدعة في هذه الأعصار حيث يحتجون علينا يقولون قد أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما بعض المبتدعة أخذوا العلم عن المبتدعة. السلف يقولون السلف أخذوا علما عن المبتدعة. فالجواب إما أن يكون ذلك الإمام الذي أخذ الحديث لا يراه مبتدعا أو لم يعلم أنه مبتدع. هذا أحد الأجوبة. الجواب الثاني أن يكون إما أنه رآه ليس بداع للبدعة فأخذ عنه العلم أو الحديث كما قال بعض الأئمة عليه لنا صدقه عليه بدعته. والجواب الثالث وهو الأحسن أنهم أخذوا أحاديثهم تقديما لمصلحة حفظ السنة على مصلحة هجر المبتدع وإهانته. هذا أحسن. وإلا وأيضا من الأجوبة أن بعضهم أن بعضهم أئمة سنة إنما وقعت له زلة في بدعة ولم يعلم أنه أقيمت عليه حجة وقدم هواه. بعضهم أئمة سنة وقعت له بدعة ولا يعلم أنها أقيمت عليه الحجة واتبع هواه فيها حتى يودع. يقول الأخ هل هناك من روي عنه عنده بدع كبيرة كبدعة التجهم وبدعة الرفض؟ مثل هذا بدع المكفرة ما روى عنهم إلا أنه وجد في صحيح البخاري رجل يقال له عباد بن يعقوب الرواجني اتهم بالرفض وهو محمول على ما تقدم. لعل البخاري ما علمه من هذا الباب وكذلك الرواة الذين رووا عنه لم يعلموا حاله. هذا نادر، هذا شيء نادر جدا. مثل هؤلاء ما يروى عنهم أصحاب البدع الكبيرة كبدعة الرفض وبدعة التجهم لم يروى عنهم السلف، لا سيما بدعة الجهمية. بدعة التجهم ما روى أئمة الحديث عنهم. الرفض ربما قد يوجد بسبب أنه قد يكون بعضهم ما يظنه قد بلغ الرفض وآخر يكون قد سمع منه الحط على أبي بكر وعمر فيكون قد علم عنه الرفض، وآخر ربما ما علم عنه الرفض يظنه متشيعا فقط، فربما به لهذه الأسباب. أورد السيوطي في التدريب جملة من الرواة الذين رموا بالإرجاء ورموا بالقدر، ونعم وأخرج لهم الشيخان ورموا بالتشيع وأخرج لهم الشيخان، ذكر جملة منهم. من عنده تدريب الراوي؟ أحد عنده تدريب الراوي؟ نعم، من أحب أن يراجع فليراجعه. ذكر جملة. أقل هذه البدع أقلها هي بدعة الإرجاء، إرجاء الفقهاء. قد تجاوز الإمام أحمد فيها أكثر من غيرها. أما بدعة القدر والتشيع وأكثر منه الرفض والتجهم فهؤلاء. أما الجهمية فنص الإمام أحمد أنه لا يروى عنهم ولا كرام، وكذلك الروافض. من الأسباب في تجاوز بعض المحدثين كما أشرنا فيما يتعلق ببدعة التشيع، كثير منهم ما يظهر منه الرفض، قد يظهر لبعضهم دون بعض. أبان بن تغلب بعضهم رماه بالرفض وبعضهم رماه بالتشيع فقط، ودافع عنه الذهبي بأنه لم يكن من الغلة، وقال عليه لنا صدقه عليه بدعته. فهذا من الأسباب في التشيع، أنه يظهر لبعضهم أنه رافضي وبعضهم لا يظهر له ذلك. عمران بن حطان ما مذهبه؟ خارجي من أكبر الدعاة، أخرج له البخاري في صحيحه، منهم من اعتذر له بسبب أن الخوارج لا يستحلون الكذب، وأجاب الحافظ بن حجر بأنه ما أخرج له سوى حديث واحد وفي المتابعات. وفي المتابعات نعم ما نعلم عنه الرجوع، الرجوع عن إلى السنة عمران حطان، ما نعلم هذا عنه. هذا ذكر نعم، يعني من الأجوبة قيل احتمال أنه قد رجع عن بدعته، هذا مذكور نعم. بعضهم فصل قالوا إذا كان الحديث يوافق البدعة فلا نعم فيرد، والعبرة هي الصدق، إلا أن المبتدع لا يروى عنه زجرا له، زجرا له وبعدا وهجرا وهجرا هجرا له، وإلا من علم بالصدق والضبط قبلت روايته، ولكن تترك الرواية عنهم لما تقدم من هجر المبتدعة وإهانتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: العاشرة التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق، تقبل روايته، يعني علم أنه قد كذب في حديثه مع الناس أو ارتكب بعض المفسقات كسماع الله وحلق اللحية أو ما شبه ذلك، تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل روايته أبدا، وإن حسنت توبته على ما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري. منقول عنهم كما في الكفاية وغيرهم. طيب نسيت أن أعطيكم مراجع المسألة الأولى، القائل ماذا مذاهب العلماء في الرواية عن المبتدع، انظر شرح العلل لابن رجب الأول 356، شرح العلل لابن رجب الأول 356 الأول 356 الكفاية للخطيب الكفاية للخطيب صفحة 129 194 194 الكفاية للخطيب صفحة 194. تدريب الراوي الأول 320 وما بعدها. فتح المغيث للسخاوي الأول 362 وما بعدها. فتح المغيث للسخاوي الأول 362. في نسخة ونسخة أخرى الجزء الثاني صفحة 68. في نسخة أخرى الجزء الثاني صفحة 67 وما بعدها. طيب الآن المسألة العاشرة، التائب من الكذب. أما من تاب من فسوقه صار عدلا، من علمت توبته من الفسق وحسنت توبته صار عدلا. إلا أنهم اختلفوا في الذي كذب في حديث رسول الله، الوضاع الكذاب الذي كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تقبل توبته؟ نعم، نقل عن أحمد والحميدي أنها لا تقبل، أنها لا تقبل. أما الإمام أحمد فذكره الخطيب في الكفاية، ولكن قال الخطيب حدثته عن فلان، لم يذكر الخطيب شيخه من الذي حدثه، فهو في إسناده مبهم، لم يثبت عن الإمام أحمد. قال وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. أطلق الكذب، ليس لم يقيده بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيرفي أطلق الكذب. قول ابن الصلاح وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي، مقصوده أطلق أي قوله بكذب وجدناه عليه، لم يقيده بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقيد ذلك بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. هذا ما زال من تتمات كلام الصيرفي، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، السخاوي يقول حمله الذهبي على من يموت على ضعفه، وظاهر الكلام ليس كذلك، ظاهره أنه رفع على ذلك تحريا، من كذب لا يقبل بعد ذلك بتوبة خشية أنه يعاود الكذب. وقوله من ضعفنا نقلا لم نجعله قويا بعد ذلك، خشية أيضا، احتياطا، خشية أن يكون ما زال عنده ضعف. قال وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وهذا أيضا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي والله أعلم. وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. كلام السمعاني قد يكون له محملا صحيحا، أنه وجدناه قد كذب فصرنا في ريبة في جميع الروايات السابقة. كلام السمعاني له وجه صحيح، لأنه إذا صح كذبه في حديث وقعت الريبة في جميع أحاديث أنه قد كذب فيها. الصحيح في هذه المسألة أن من تاب حسن التوبة قبل حديثه ولو كان قد كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تاب تاب الله عليه. قال بعضهم ما نأمن أنه يدعي التوبة ويكون كاذبا في توبته. والجواب أن من حسنت توبته تظهر بأعماله وأقواله. حسن التوبة يظهر بأقواله وأفعاله، والكلام في من ظهرت منه التوبة وحسنت توبته. وقد ذكر بعضهم أن إسماعيل بن أبي ويس حصل منه كذب ثم تاب منه، ذكر بعضهم كما في تهذيب التهذيب في ترجمة إسماعيل بن أبي ويس أنه قد تكلم عليه بأنه كذب، وحملوا على أنه كان هذا في بدء أمره ثم تاب، وهو الآن وهو من مشايخ البخاري الذين أخرج لهم في صحيح. وكذلك الإمام الذهبي في ترجمة أحمد بن علي النعيمي البصري، الإمام الذهبي في ترجمة أحمد بن علي النعيمي البصري كما في الميزان ميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء ذكر عنه أنه حصل من الكذب ثم تاب وروى الناس عنه. أحمد بن علي النعيمي البصري. الخلاصة في هذا أنه تقبل، وهو الذي اختاره أيضا النووي رحمه الله، يرجح قبول التوبة والرواية عنه. فما حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الكذب على رسول الله ما حكم؟ يكذب بحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو ما قال. لا شك أنه كبيرا من كبائر الذنوب، هل يصل لحد الكفر أم لا؟ أما كونه كبيرا فلا خلاف بين العلماء. للحديث المذكور من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب هو يعني كبيرا من كبائر الذنوب، وأما التكفير فكفره إمام الحرمين الجويني، والصحيح أنه لا يبلغ التكفير. ما مسألة استحلال حتى لو استحل الكذب العادي، مسألة استحلال أمر آخر حتى ولو لم يكذب. الكذب في حديث الناس أيضا من استحل كفر. بعد الله إذا روى تحليل حرام أو تحريم حلال. نعم، هذا يصل لحد الكفر، أن يتعمد أن يكذب في تحليل حرام أو تحليل محرم أو تحريم حلال. ذكر هذا ابن الجوزي ونقله عنه الذهبي في الكبائر أن من تعمد أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله بحديث يكذب فيه فيكون كافرا، ذكره نقله عن الذهبي. الذهبي نقله عن ابن الجوزي كما في كتاب الكبائر. عن ابن الجوزي نقل هذا عن بعض العلماء، والذهبي نقله عن ابن الجوزي. الآن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.